ما نزل الله من

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما ويقولون من معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم ستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أهلكني آمنا به فستعلمون من هو في ضلال مبين فستعلمون من صدق الله العظيم.